بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع فضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين رحمه الله. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام دين الله، كله فضائل وميزات، وليس في الإسلام من نقائص تحتاج إلى متمم ولا من غوامض تحتاج إلى موضح، إنما الله أكمله وأتمه ورضيه وبعث رسولا بين وظيفته لتبين للناس ما نزل إليه. وإن جوهر الإسلام في اعتقاده، يعني كل فضائل وجوهره وسره وأفضل ما فيه اعتقاده، واعتقاده يبنى على 6 أركان. كلام كل معروف، لكن الإعادة والتكرار والتذكير به أمر هام، لأن الشيطان يريد أن يغفلنا عنه. انتبه، الإسلام في أشياء بتتكرر في أمر الإسلام، بتتكرر باستمرار، تكرارها ليس أمرا عارضا، إنما هو أمر مقصود. فالمؤذن لا يكرر أكثر من التكبير والتهليل. يعني التهليل لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ويختمها بلا إله إلا الله، ويكرر التكبير. وفي الصلاة تفتتح بالتكبير وينتقل من كل ركن إلى آخر بالتكبير إلا ركنا واحد، وهو الرفع من الركوع، قد سمع الله لمن حمده. وكذلك تتكرر الشهادتين في التشهد، يعني سمي التشهد تشهد لاحتوائه على الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهي باب الجنة. فالإسلام هذا التكرار ليس لأمر غير معروف، إنما هو لأمر مقصود. سورة الفاتحة تعريف بالله رب العالمين وبعبادته سبحانه، هذا التعريف أيضا أمر مقصود. لذلك ينبغي ألا نمل من أن نكرر هذا الأمر، الإسلام دين الله الذي أمر به سائر خلقه، فكل مكلف، كل مكلف يعني بالغ عاق، بالغ عاق من الإنس والجن وكذلك الملائكة. بالغ هذه تقال في الإنس، والجن يعلم بهم رب العالمين، والملائكة منذ خلقهم إلى يوم القيامة وهم لا يفترون عن العبادة. فكل مكلف عليه أن يتعرف على هذا الدين، فهو دين رب العالمين الذي بعثه لجميع المكلفين من آدم. آدم دينه الإسلام، ونوح دينه الإسلام، ولكن الله ختم الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأبقى الله له ذلك الاسم، ليس له من اسم غيره، ليس له من اسم غيره. يهود، نصارى، يتسمون بأسماء، لكن الله عز وجل احتفظ لأهل الإسلام بهذا الاسم، باسم الإسلام، وهو سبحانه وتعالى الذي رضي لنا الإسلام دينا. الإسلام كله فضائل، كله فضائل، وإذا غاب عنك فضل أمر فيه فاعلم أن الذي غاب عنك العلم، علم هذا الفضل، لكن الفضل ثابت معروف. ورأس فضائل الإسلام في اعتقاده، في اعتقاده، والاعتقاد أركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وجوهر هذه الست في الأولى منها في الإيمان بالله، في الإيمان بالله، والإيمان بالله مداره على الإيمان بأسمائه وصفاته. إيمان بالله ينقسم إلى إيمان علم وخبر إثبات، وإيمان قصد وطلب. إيمان العلم والخبر هو الإيمان بالله ربا، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان الإيمان بالله عز وجل من القصد والطلب هو المسمى توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله يعني ليس هذا الفعل إلا له خالق، من الذي يخلق وحده، رازق من الذي يرزق وحده، هذا توحيد الله بأفعاله. توحيد الله بأفعالنا الدعاء والطلب والمسألة والحب والإنابة والذل والإخبات والخوف والرجاء والطواف والسعي، هذا هذه أفعالنا، أنا أطوف، أنا أسعى، أنا أحب، فأوحد الله عز وجل بأفعالي، يعني لا أحب إلا الله، وكل حب بعد ذلك إنما ينبثق من حب الله. حب الفطري، حب الفطر، حب المال، حب الطعام، هذا حب فطري قد تكون به، يكون في غير المكلف، فالدابة تحب وهي غير مكلفة، والطفل الصغير يحب، لكن حب الذي يؤمر به أهل التكليف: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا حب كله داخل حب تعبدي، يحب الله ويحب لله، يحب الله ويحب رسوله ويحب لله. رب العالمين. أسماء الله عز وجل وصفاته هي طريق التعرف عليه، طريق التعرف عليه. فأنا أتعرف على الله رب العالمين بأسمائه وصفاته، وهذا جوهر الإيمان. لذلك فإن الشيطان أغوى، ليس الدهماء ولكن الكبراء، فأوقعهم في مخالفة الاعتقاد في الأسماء والصفات. واعلم أن الإيمان بالله عز وجل بأسماء وصفاته ليس عليه اختلاف بين أئمة الإسلام، مسألة خلافية، رغم أن تجد في أقوال الإسلاميين مسألة خلافية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك الأمر، ثم الصحابة جميعا على هذا لا يشذ منهم أحد، ثم التابعون من أهل العلم وما يتلوهم من قرون الفضل، وظل الأمر على ذلك إلى نهاية خلافة الدولة الأموية. لما جاءت الدولة العباسية وترجمت فلسفات اليونان والرومان، دخل معها هذا الدخن. انتبه، إذا أردت أن تحتج على شيء بأمر الأسماء والصفات تجد في هذا، وهم الذين، وهؤلاء هم الذين يسمون بسلف الأمة، بسلف الأمة. فليس هناك خلاف في هذه المسألة أبدا، إنما دخل الخلاف مع ترجمة فلسفات اليونان والرومان، واليونان والرومان أصحاب هذه الفلسفات، أرسطو وأفلاطون وفيثاغورس، هؤلاء كفار ليسوا بمسلمين ولا مؤمنين، إنما ظنوا أن الله يمكن أن يدخل إلى معاملهم فأوجبوا له ومنعوا عليه. لا يجوز لك يا الله كذا، ويجوز. من الذي يوجب على الله؟ الله هو الذي يوجب على نفسه. انتبه إلى مكمن الخطر، بداية الخطأ. الدولة العباسية ترجمت فلسفات اليونان والرومان، دخل معها، فلما ترجمت هذه ظن بعضهم، لأن الفلسفة مبنية على حجج منطقية تخدع العقول، فانخدعت الكثير من العقول، واستطاع المعتزلة أن يصيروا وزراء للخلفاء العباسيين، ففرضوا أقوالهم بالقوة. من لا يقول بخلق القرآن يبقى خارج، يبقى كافر، يعذبوه. لذلك اعتنى أهل العلم بالرد عليهم ردودا مفصلة مطولة، ردود مطولة. الكلام على بعضها قد يكون كلام من قبيل التاريخ، لكن من فضل الله عز وجل أن تتكرر هذه في سائر الأعصار. تجد اليوم من يقول بخلق القرآن، المضية في عمان أو مخفيهم يكتب كتاب الحق الدامس يقول فيه خلق القرآن. تجد هذه أقوال فرق الضلال تتكرر، لذلك الحديث عنها ليس من قبيل الحديث على مسألة تاريخية اندثرت والحديث عنها إثارة فتنة، لا، الحديث عنها إنما هو تنبيه، تنبيه، لأن الله عز وجل يوقع آخر الأمة في الأخطاء التي وقعت في صدرها، وذلك بنسيان هذا العلم. لذلك اعتنى العلماء بالكلام على أسماء الله عز وجل وصفاته، وإن من أكثر الصفات التي جاء تفصيل أهل العلم فيها صفة العلو والمعية وصفة رؤية الله عز وجل في الدنيا وأنها ممنوعة في الجنة وأنها امتاع لأهل الجنة يتمتعون في الجنة بها. كتابنا هذا كتاب العقيدة الوسطية اعتنى بالغ العناية بمسألة الأسماء والصفات. انظر بموقعها في الاعتقاد، جزء من الإيمان بالله عز وجل عليه مداره، والإيمان بالله يدور عليه أمر الاعتقاد، والدين كله في أمر الاعتقاد. وأهم الفوارق بيننا وبين الكفار، وأيضا بيننا وبين فرق الضلال، هو مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد، فقديما كانوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا ونحن وما نحن بمبعوثين. يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ينكرون البعث، ينكرون البعث. فلذلك تأتي سورة الفاتحة في أولها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، يوم القيامة، يوم البعث والجزاء. الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته ينبغي أن يرتقي من حد العلم إلى مرتبة اليقين، بل هو الإحسان الموجود في حديث سؤال جبريل: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. يقين، يقين أمامك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه فلا تنزع حد العلم بأنه يراك. وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك. أن تؤمن بأن الله معك، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، ولا خمسة إلا وهو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. الآيات القرآن الكريم حصلت بالحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته أطول ما تحدث، تتكرر الأسماء والصفات وفي كل تكرار معنى جديد، في كل تكرار معان جديدة. ولذلك تجد سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تتكرر الرحمن الرحيم، البسملة موجودة في أولها، والبسملة مثبتة في بعض الروايات بعض القراءات انها آية من الفاتحة. ولذلك عندما يتحدث علوم علماء القراءات عن البسملة يقولون: اختلف العلماء هل هي آية من كل سورة او جزء من آية، ويذكرون انه الخلاف قائم في سورة الفاتحة اكثر من غيرها، لأنها مرقمة آية في سبع المثاني، وتجد البسملة وقت رقم واحد. وبعضهم يعدها أيضا سبع آيات ويقسم: اهدنا الصراط المستقيم، لا يلفر يقسمها إلى آيتين ولا يعد البسملة. ويتفقوا على أنها جزء من آية من سورة النمل: إني ألقى علي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالحديث يا إخواني عن أسماء الله عز وجل وصفاته ينبغي أن يتحول إلى يقين. انظر يعني يتحول إلى يقين، الله بصير وأنا أريد للناس ألا يروني وأنا أفعل كذا وكذا فأختبئ عنهم، الله يعني أختبئ فيه بقدر اضطراري إليه. لذلك ينبغي علينا إخوة الإسلام أن نتعرف على الله. الله سميع وأنا أحدث بعض إخواني فأسر إليه بحديث، الله يسمعه ويعلمه، يسمع السر وأخفى من السر، يعلم هواجس النفس، يعلم ما في النفس، ما يحدث الإنسان به نفسه، وهو سبحانه وتعالى بصير يرى حبات الرمال في باطن الأرض. عمالين نبحث ونقول البترول، ونكتب عن البترول، ونكتب عن النحاس، ونكتب عن الذهب، ونكتب عن المعادن، ونكتب عن الأشياء التي يستفاد بها. الله أودعها ويعلم محلها ويعلم حاجة الإنسان فيها، وأودع فيها خصائص ويقدر على سلبها متى شاء. ولا تشبه الله عز وجل بخلقه، يعني قد يقال الرحمن على العرش استوى، والعرش له حمله، فقد يتبادر إلى ذهن بعض المشبهة أن الحملة إذا حملوا العرش حملوا الله لأنه فوق العرش على العرش استوى. إذا كان هو على العرش فيظنون أنه بذلك محمول، هذا وهمهم، هذا فهمهم، ولا يحكم الله رب العالمين. فإن أردت أن تبحث في الخلق عن مثال لشيء فوق وليس محمول، فإن الطائرة تطير فوق السحاب وليست محمولة على السحاب. فإن قلت إن الطائرة مرتفعة عن ذلك فقل إن الهواء فوق الأرض والأرض لا تحمله، والسحاب فوق الأرض والأرض لا تحمله. ذلك حتى تعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. فإذا جل الله عز وجل في عين خلقه لم يشبهوه بشيء من خلقه، وقبلوا ما وصف الله به نفسه، رضوا بما وصف الله عز وجل به نفسه. فأقول إخوة الإسلام، كتابنا في العقيدة الوسطية اهتم بمسائل الاعتقاد جملة، وفصل في مسألة الأسماء والصفات. ولما فصل في مسألة الأسماء والصفات جاء بها على قسمين: أدلة القرآن على الأسماء والصفات، وأدلة السنة على الأسماء والصفات. ونحن أظننا قد انتهينا من الأمر الأول، وهو ذكر ما جاء في القرآن من أسماء الله عز وجل وصفاته، تمثيل وليس ذكر بمعنى الاستقصاء، تمثيل لما يذكر القليل من الأمثلة، لأن القرآن الكريم كله كله عن أسماء وصفاته، كله عن أسماء الله عز وجل وصفاته. ثم يأتي بالسنة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويقول الشارح في ذلك الكلام على هذا الحديث اللي هو حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا من جهتين: الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه. متفق عليه يعني إيه؟ رواه البخاري ومسلم. ولكن في اصطلاح بعضهم زي النووي في رياض الصالحين إذا قال لك متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم وجاء في مسند أحمد. ولا يسمى الحديث حديثا إلا إذا كان من جهة صحابي، يعني قال هذا الحديث مثلا متفق عليه من حديث أبي هريرة، زي حديث مثلا سؤال جبريل متفق عليه من حديث أبي هريرة وانفرج به مسلم من طريق عمر، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. فلو جئت بحديث عمر بن الخطاب وقلت متفق عليه لكن لك خطأ، إنما المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله هذا ولو اتفقوا في الألفاظ. ويقول الذهبي في كتابه العلو العلي الغفار إن أحاديث النزول متواترة تفيد القصة. يبقى إذن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن أحاديث إن هذا الحديث متفق عليه عن رواه البخاري ومسلم، وهذا يعني صحته. الذهبي يزيد ويقول إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. معنى متواتر يعني رواه في كل طبقة من طبقاته جمع عن جمع عن جمع، يحيل العقل أن يجتمع طبقة، أن تجتمع طبقة من هذه الطبقات على كذبة. ولا بد أن يكون هذا التواتر منتهي إلى الحس، يعني يقول سمعت رسول الله أو سمعت هذا حس، أو رأيت هذا حس. لكن أن يكون مثلا يقول رأيت فيما يرى النائم هذا ليس من الحس، أو من الوجد مما ألقي في النفس كذا وكذا هذا ليس من الحس، ليس من منتهي الحس. فما كان كذلك لا يفيد تواترا. الثانية ما يفيده هذا الحديث وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخره، ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. لبلك إن أهل البدع منذ القدم يرمون أهل السنة أنهم يشبهون نزول الرحمن. فابن بطوطة يقول دخلت الشام فصليت في المسجد الأموي فرأيت رجلا يقال له أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يخطب على المنبر ويقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كنزولي عن منبري هذا ونزل درجة. ويشاء الله عز وجل أن يفضح ابن بطوطة على ذياع صيته، فيكون التاريخ الذي دخل فيه دمشق هو التاريخ الذي كان فيه ابن تيمية في سجنه الذي مات فيه، في سجنه الذي خرج منه ميتا. ويبقى ذلك الأمر متكرر إلى اليوم، المبتدعة ينقلونه عن أهل السنة. هذا الحمد لله، يعني هذه المسألة فصلت كثيرا عن ذي قبل، كان ينسب إلى الكثير من أهل السنة مثل هذه الأقوال يشنعون بها عليهم، لأنهم يجدون السنة شجا في حلوقهم، غصة في حلوقهم، فيريدون أن يحاربوها فلا يجدوا إلا الكذب والبهتان. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسول صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل مكان. يعني يقول بعضهم إذا كان ينزل إلى السماء الدنيا إذا ترك العرش، ترك العرش ونزل إلى السماء الدنيا، ويقول بعضهم أب ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل بأي توقيت، فإذا كان بتوقيتات مختلفة بطالع نازل، وإذا كان ثلث الليل متصل في آفاق الأرض يبقى نازل على طول ولا يصل ولا يفعل. ولكن اعلم أن الله لما وصف نفسه لم يخبرنا عن الكيف، فلما أبلغنا رسوله أنه ينزل قلنا ينزل، ولما لم يخبرنا كيف ينزل قلنا الكيف غير معقول، الكيف مجهول، الكيف لا تدركه العقول، فقلنا بما علمنا، وما لم نعلم سلمنا فيه الأمر لله عز وجل. فاحذر أن تسوي بين ما أخبرك الله به وبين ما كتمه عنك. أخبرك الرسول عليه الصلاة والسلام أن ربنا ينزل، يبقى من أنه ينزل، ولم يخبرنا كيف ينزل. فإن جاءت الشبهة عندي أن النزول معناه طلوع ونزول، طلوع ونزول، أو معناه نزول باستمرار بغير طلوع، أو معناه خلو العرش منه، فادفع ذلك عنك بأن ما جاءك من العلم أنه استوى وأنه ينزل، فلا تقل في وقت أنه ترك استواءه على عرشه أو أنه دائم النزول إلى خلقه، لكنه أخبرنا بأنه ينزل في الثلث، ثلث الليل الآخر، فنصدق بما جاء ولا نرده بالأهواء ولا بالآراء. فهذا ما جاءنا، ما أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا به، وما لم يخبرنا به سكتنا عنه. لكن الذين يردون صفة الاستواء يزعمون أنهم أكثر علما، لذلك يقول قائلهم رأي السلف أسلم، يعني شوية ناس درويش كده خلاص تقول بقولهم تسلم، ورأي السلف أعلم وأحكم، دول يعني عرفوها جابوها من جوه من كنترول، جابوا المعلومات من الداخل من حيث لا نصل إليه، فهم أعلم وأحكم. كيف يقولون أعلم وأحكم وفي الذين سلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون أعلم وأحكم والسلف هم الصحابة الكرام ومن سار سيرته؟ فكيف يكون أحد أعلم بدين الله؟ وعجبا أنك تجد أعلم وأحكم هذا، أي بسبب ما ترجموه من فلسفات اليونان والرومان. ولذلك يا أخواني أقول إن الجهل بأسماء الله عز وجل وصفاته هذا الكلام إنما أصاب الخواص، الملة السابقة وفي هذه الملة. الملة السابقة اللي هي ليجي يقول لك لا لا تقل استوى على العرش، لا تقل استوى بمعنى على وسخ، لا لا لا لا تقل هذا، فلا لا يقول الإنسان العالم، بل قد ترى الصغير يجد ذلك في نفسه فطرة. أنا أذكر أن بعض إخواننا رحمه الله كان في حوار بسبب أنه دعا رجل من أهل السنة للقاء محاضرة، كان الرجل الشيخ الرازي رحمه الله، فعقدوا له محاكمة في جماعته. أنت تأتي بهذا الرجل وهو يقول أن الله فوق وأنه مستوى على عرشه، وأنه أخذ الرجل يلقي عليه شبهات الجهمية. فسكت الشيخ لأنه رجل من عوام المسلمين، وهذا أمر فطر عليه. قال حتى خرجت والطريق لا أستطيع أن أستوضحه جيدا، والألم قد دب في صدري، وشعرت بشدة أنا فيها. قال فما أنطلقت بيتي وفتح لي ولدي طفل الصغير الباب حتى وجدته يقول لي ربنا اللي في السماء يا أبا، يحلف الولد. فقال له ماذا تقول؟ فأعاد عليه فقال والله أنت أعلم من هؤلاء الذين جادلوني ذلك الجدال الطويل. فطرة رب العزة سبحانه وتعالى أودعها. وذلك ما يقوله الجويني إمام الحرمين، كان يتكلم بكلام المعتزلة وينفي علو الله عز وجل على عرشه. فحدثه بعض طلبته فقال له فما تقول في هذا الأمر الفطري اللازم أنه الذي أطبق عليه الكافة عامة الخلق وخاصتهم، أن كل من دعا ربه رفع رأسه. رفع رأس المين؟ يخافون ربهم من فوقه، وبرضه يخافون ربهم أن يأتيهم يخسف بهم من تحتهم، يخافون ربهم من حولهم، آياته تأتي من كل جانب، تأتي من كل جانب. لكن الدعاء الطلب المسألة فطر الخلق جميعا على أنهم إذا سألوا ربهم رفعوا أكفهم ورؤوسهم إلى أعلى. فقال تفكير إمام الحرمين الجويني رحمه الله، ثم قال حيرني الهمداني جاءني بما لا أستطيع رده، جاءني بما لا أستطيع له رده. إذن يا إخواني هذه الصفة التي بدأ بها صفة النزول المفيدة للعلو، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص، فالرب سبحانه إذا وصف ورسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض فيها طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي تثبت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. ولهذا طرح وصف المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم، وقت الثلث الليل الآخر، خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبهم، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. فيقول الشارح تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلاة دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال والله لأرجعن فلا أموتن حيث كان رحلي، فرجع فنام، فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ففي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات، أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرض لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وأما تفسير الفرح بلازمه هو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، وكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه، وأوجبه سوء ظن هؤلاء المعاصرة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم علوا كبيرا. وهنا ايضا تحدث عن صفة الفرح، اللي بدأ كله من السنة، القسم الاول كان كله من القرآن، وهذا يأتي بالأدلة كلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وقوله يضحك الله الى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قوله يضحك الله إلى رجلين يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل، كما أفاد هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه، والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته، فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره. هذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك، فإن تصريف الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الأمر لصحوة الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة، فإذا من الله عز وجل على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة جدا. من يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر، فيكرم الله المسلم بالشهادة، ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله، فيدخلان الجنة جميعا. ولا يقول أحد قاتل يبقى في قلبه ممن قتله، لأن الله عز وجل قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأما تأويله ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، فلا يلتفت إليه. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. عجب ربنا إلى آخره. هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناها قوله عجب ربك من شاب ليس له صبوة، يعني ليست له أخطاء الصبيان. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون بضم التاء، يعني بل عجبت على أنها ضمير الرب جل شأنه، يعني أن هذه الآية بهذه القراءة، هذه القراءة دالة على أن الله عز وجل يعجب. وليس عجبه سبحانه نشأ عن خفة في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على ما يقتضي، على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا في من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط، صار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا ألا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم. وهذا محل العجب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت. فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء لحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. وقد جرت عاداته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم. فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء، يعني إلى الله، وطمع أي في فضل الله، وتضرع إليه سبحانه ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط مصدر قنط، وهو اليأس من رحمة الله. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله وقرب خيره أي فضله ورحمته. وقد روى غيره، والغير اسم من قولك غير غير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء: من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال، أي يلقى تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله أذلين قنطين حالان من الضمير المجرور في إليكم. وأذلين جمع أذل، اسم فاعل من الأذل، بمعنى الشدة والضيق. يقال أذل الرجل يأذل أذلا من باب فرحة، أي صار في ضيق وجد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلا، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قفي قفي والحديث متفق عليه. فقوله لا تزال جهنم في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات فتثبت لله على وجه اللائق بعظمته سبحانه والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار، أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب، فكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ويبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل من عن أهلها مع كثرة إعطائهم وأوسعهم لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة. يعني إخواني، هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في إثبات صفة الفرح لله عز وجل، يعني قبلها ذكر إثبات صفة النزول، ثم صفة الفرح، ثم صفة الضحك، ثم صفة العجب، ثم أن رب العزة يضع في جهنم رجله ويضع عليها قدمه لإثبات صفة القدم لله عز وجل، إثبات صفة الرجل له عز وجل. كل ذلك ونحن نؤمن به نقول ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، ليس كمثله شيء، فليس رب العزة سبحانه وتعالى مشابه لأحد من خلقه، فالأفهام لا تدركه والأوهام لا تحيط به، ولا يقدر على ذلك إلا الله رب العالمين. لذلك فإن إيماننا بأسماء الله عز وجل وصفاته يجعلنا نوقن أنه سبحانه وتعالى عال على خلقه، ونثبت في صفة العلو كل ما تحويه من كمال، علو القدر وعلو القهر وعلو المكانة وعلو المكان، نثبت له كامل العلو، لأن صفاته كمال وجمال وجلال، فلا ننفي عنه صفة هي من صفات الكمال والجلال والجمال، لأن كل كمال الخلق يستمتعون به فالله عز وجل به أولى، الله عز وجل بهذا الكمال أولى، لأنه على كل شيء قدير وهو رب الخلق جميعا. لابد أن نعلم أن المبلغين عن الله عز وجل لابد أن يكون بلاغهم في ما جاء من علم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى لا يرد قوله في ذكر أسمائه وصفاته، لا يرد قوله في ذكر أسمائه وصفاته، ونتنبه إلى أنه سبحانه وتعالى صفاته صفات الكمال والجمال والجلال، من تدبرها وقرأها وعمل بمقتضاها كان ذلك الوعد أن رب العزة سبحانه وتعالى يعليه ويرفعه، كان ذلك الوعد متحقق في حقه. ولذلك في الحديث ألا إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها وأحصاها يعني فهمها وعمل بمقتضاها، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.